القاهرة. همسة عتاب. همسة النهاردة ورد من المستمع رفعت محمود المقيم بمساكن ساقية مكي بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد رئيس هيئة التأمين الصحي بيقول فيها: أنا راجل على قد حالي يا حضرات، عايش في شقة أوضتين وطرقة، عايش فيها أنا ومراتي وعيالي الخمسة، وربنا وحده يعلم إحنا عايشين إزاي. وزاد بقى على ظروفي الصعبة اللي أنا عايش فيها دي الأمراض اللي مسكت في جسمي. بعيد عن السامعين عندي السكر والضغط والكبد وخشونة في المفاصل وتضخم في البروستاتا، وباخد علاج ياما وأنا مقدرش على تمن العلاج اللي أنا محتاجه. وكل ما أروح التأمين الصحي يقولولي: للأسف علاجك ده غير متوفر في الأسواق يا محترم، يعني مش موجود أصلا. يعني هو أنا اللي كنت كاتبه لنفسي سعادتك؟ مش الدكاترة بتوعكم هما اللي كاتبينه، ذنب أنا إيه؟ يا سيدي ارجع للدكتور وخليه يغير لك الأدوية اللي هو كاتبها ويكتب لك حاجات نقدر نصرفها لك. ورجعت للدكتور حضرات وكتب لي علاج غير العلاج اللي كان كاتبه زي ما طلبت. الأدوية دي برضو غير متوفرة محترم، حاول بقى تدور عليها في الصيدليات يمكن تلاقيها. وهو أنا لو لقيتها حقدر على تمنها سيادتك؟ ما أنا قلت لحضرتك على ظروفي الصعبة اللي أنا عايشها، ده ربنا وحده يعلم أنا عايش إزاي أنا وعيالي. لو كنت أقدر أشتري علاجي من الصيدليات ما كنتش جيت لسيادتك من أصله. طب أنا إيه اللي في إيدي ممكن أعمله لك يا محترم؟ وبعدين أنت بتشيلني همك ليه؟ هو أنا عدم المؤاخذة خلفتك ونسيتك؟ أقولك تعال لي بعد أسبوع يمكن تكون الأدوية دي توفرت. وصل الأخ إبراهيم وهات لي علبة فول بالزيت الحار يا ابني. قلت أمري لله يا حضرات، أستنى أسبوع مع إن المرض مش هيستنى عليا، لكن أعمل إيه؟ ما باليد حيلة. المهم فات الأسبوع ورجعت لسيادته. للأسف يا محترم برضو العلاج غير متوفر، ونصيحة مني ما تستناش، اتصرف اتصرف وهات علاجك من أي صيدلية. وهو أنا لو كنت أقدر أتصرف ما أنا كنت اتصرفت يا أخوانا. ما هو مش معقول كل ما قابل مسؤول أحكي له على ظروفي ويا ريتهم بيسمعوني. أبدا والله. في النهاية حضرات عشان ما طولش عليكم، ناس ولاد حلال زي حضراتكم قالوا لي ابعت مشكلتك دي لبرنامج همسة عتاب يمكن يقدروا يشوفوا لك حل. قلت لي لا، وكتبت همستي وبعتها. لعل وعسى أنا حضرات بستنجد بيكم، بستنجد بيكم انكم تكلموا الناس بتوع التأمين الصحي دول وتقولوا لهم ان ظروف رفعت محمود ما تسمحلوش انه يشتري العلاج من الصيدليات، واني راجل على قد حالي عايشها بالعافية، فياريت يصرفولي العلاج اللي انا محتاجه ينوبهم ثواب. يا ترى ممكن يا حضرات ولا مش ممكن؟ أحمد كريم، رضا سليمان.